اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. فصل اللهم مقام محمد الذي وطى. ارفع. لا كما هي بس ارفع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى أي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، أن يبلغ رسالة ربه، وإن لم يتبعه أحد وليس مسؤولا صلى الله عليه وسلم عن هداية الناس، هداية التوفيق والسداد، بل هو مسؤول فقط عن هدايتهم، هداية الدلالة والإرشاد، أن يرشدهم وأن يدلهم، ولا يلزمه أن يهتدي الناس أي في قلوبهم. ولكن الله عز وجل قد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان في أول أمره لم يتبعه إلا قليل. في أول الإسلام لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6 نفر فقط، ستة نفر فقط كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، ورغم ذلك صبر وتحمل الأذى وجاهد وثابر حتى نشر الله عز وجل دينه في الآفاق، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة وفي حجة الوداع، حيث حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة التي كانت في آخر عمره وفي آخر دعوته، حج معه الآلاف. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست نافلة، بل هي فرض على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به، أو مثلي ومثل ما بعثني الله به، كمثلي رجل أتى قوما فقال لهم: إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. هذا مثل كان يضربه العرب في التحذير من الشر والخطر، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء أي عليكم بالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهالهم فنجوا، وكذبه طائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثلي ومثل ما ومن فذلك مثلي ومثل من آمن بما جئت به أو صدق بما جئت به من الحق، ومثل من كذبني وكذب بما جئت به من الحق. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة صدقوا بما جاء به، فلما صدقوا وعرفوا أنه هو النذير الذي جعله الله نذيرا على عذابه فآمنوا به وصدقوه فأنجاهم الله عز وجل. ومثل من كذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فأهلكهم الله عز وجل. واعلموا أن السنة وحي كالقرآن، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها لم ينطق بها من عند نفسه، لم ينطق بها عن الهوى، إنما هو إلا وحي يوحى. وكما أخرج محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة بسند صحيح عن حسان بن عطية أنه قال إن جبريل كان ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالوحي من السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي منزل، ليست قول البشر كما قال الجهلة والزنادقة والمتعالمون. فعلينا أن نؤمن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بالقرآن، كإيماننا بالقرآن أنه لا انفصال بين القرآن والسنة. بل كما قال يحيى بن أبي كثير وغيره من السلف، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني كما فسر هذا الإمام أحمد أن السنة تبين القرآن وتفسره وتوضح مجمله، تبين مجمله وتقيد مطلقه. فنحن لن نفهم القرآن أبدا إلا بالسنة، إلا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نعلم أن النجاة هي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى، يعني من الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رفض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل أمته على كل خير ينفعهم وينجون به ويقربهم إلى الجنة، وحذرهم من كل شر يضرهم ويبعدهم عن الجنة ويقربهم إلى النار. والصحابة هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا دعوته وبلغوها في الآفاق ونشروها في الأمصار وفتحوا البلاد ونشر الله فيهم الحق ورفع علم الحق ورايته على أيديهم حتى انتشر الإسلام في ربوع الأرض في سنوات قليلة. قلما أن يحدث هذا، أو لم يحدث هذا في أمة من الأمم، أن يفتح الله عز وجل الأرض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات القليلة بسبب إخلاصهم وجهادهم وجهدهم وحبهم لهذا الدين. ونحن مقبلون على شهر رمضان، أيام قلائل ونستقبل رمضان، فنحن في 26 من شعبان، واستقبال رمضان يكون بتحرير وتجريد الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل لله، بأن يطهر العبد قلبه وأن يسأل ربه أن يبلغه رمضان طائعا وأن يوفقه إلى صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وكما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى قولي إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بوجوب الصوم عليه، أن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، والركن الثالث أو الرابع من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا بالإيمان به. فمن أنكر فرضية صيام رمضان فهو كافر بالله العظيم. ومن ترك صيام رمضان مع إقراره بفرضية الصوم فقد وقع في كبيرة من أعظم الكبائر. ولذلك المجاهرة بالفطر في نهار رمضان كبيرة تعدل الزنا وشرب الخمر، بل قد تزيد عليها. لأن الذين يتهاونون بالإفطار في نهار رمضان في الطرقات، عليهم أن يعلموا أنهم ارتكبوا كبيرة من أعظم الكبائر، كأنهم شربوا الخمر وكأنهم ارتكبوا الزنا وأكلوا الربا، بل أشد. فمن أفطر في رمضان متعمدا لم يقبل الله له أن يصوم يوما مكانه ولو صام الظهر، إن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فنحن علينا أن ننكر هذا المنكر العظيم إذا رأيناه بالنصيحة وبالرفق بالجاهل. فهناك من يفعل ذلك جهلا وعدم يعني تربية، لم يتربى، لم يجد من يربيه ومن يعلمه. أبوه لم يعلمه للأسف ولم يعرفه، فعلينا أن نعلمه وأن نبين له أولا، وأن نكون يعني رحماء حلماء علماء في بيان الحق. ليست العبرة أن تزجر فلانا وانتهى الأمر، لا، عليك أن تتبين حاله، قد يكون ضعيفا في إيمانه، جاهلا، لم يجد من يبصره، فعليك أن تكون رفيقا به وأن تبين له: يا أخي اتق الله، هذا شهر رمضان، يعني كيف تفعل ذلك وأنت تعلم، أنت تعلم أن الله يراك وأنت تشرب هذا الدخان في داخل المحل، وأعلم أن الله يراك ولو كنت في قعر البحار، ويعلم حالك وسوف يحاسبك. فاتق الله ولا تجاهر بالإفطار ولا تفطر، فإن الفطر في رمضان من أعظم الكبائر. وهناك فتاوى شاذة تنتشر في شهر رمضان، تبيح للعمال الفطر تحت دعوى أنهم يعملون أعمالا شاقة. هذا ما أفتى به أحد من السابقين، كان العمال موجودين في الأزمنة السابقة وكانوا يعملون أعمالا أشق وأشد من الأعمال التي يقوم بها العمال في هذا الزمان، وما أفتهم أحد بالفطر أبدا. ولكن يقال إن الرجل إذا صام واتقى الله عز وجل ثم أصابه ما أصابه من المشقة التي يخاف أن يهلك، يكاد أن يموت من العطش، هنا قد يباح له الفطر للضرورة، لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها، لأن الله عز وجل رحيم بعباده عز وجل. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، نعم، ولكن هذا ليس لكل أحد، وهناك رجال يتحملون هذا، هناك رجال قاتلوا اليهود وقاتلوا أعداء الإسلام في نهار رمضان وكانوا صائمين، وإن كان الأفضل للمجاهد أن يفطر، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفطروا لما خرجوا لجهاد العدو، وقال: هذا أقوى لكم. المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله، ليس هؤلاء الخوارج الذين يخرجون في المظاهرات، هذا ليس جهادا، هذا فساد في الأرض. نتكلم على الجهاد مثل إخواننا الذين يقاتلون في سيناء الآن، يقاتلون الأعداء، أو مثل إخواننا الذين يقاتلون في اليمن الآن، يقاتلون الروافد الشيعة الحوثيين، أو يقاتلون اليهود والكفار في أي مكان، هذا هو الجهاد. لا أتكلم عن قتال المسلمين، هيخرج يفجر نفسه يقول هذا جهاد، هذا قتل للنفس وإفساد في الأرض، ليس جهادا في سبيل الله. نتكلم عن الجهاد الشرعي، مثلما قاتل إخواننا الجنود البواسل من الجيش المصري قاتلوا اليهود في العاشر من رمضان، كانوا في رمضان، فمن أفطر منهم هذا هو الأولى، لكن هذا لا يقاس عليه أن يفطر العمال، لأن الجهاد عبادة عظيمة، وأمر ليس هينا، فأباح الشارع الفطرة للمجاهد من أجل أن يقوم بالجهاد على أفضل صورة. ونحن إذ نستقبل رمضان لا نستقبله بليه؟ بتعليق الزينة، أن نعلق الزينة والأنوار، هذا ليس استقبال رمضان. رمضان شهر عبادة، ليس شهر احتفال. نعم نحتفل في العيد، إذا جاء عيد الفطر علقوا الزينات والأنوار كما شئتم، لها دون إسراف طبعا، لأن الإسراف محرم في أي وقت، ها؟ لأن العيد هو نعم وقت احتفال، موسم لليل الاحتفال والبهجة. أما رمضان نحن نفرح نعم بقدوم رمضان، كان الصحابة يفرحون بقدوم رمضان، لكن ما كانوا يعلقون الزينة ولا الأنوار لاستقبال رمضان، ها. إنما كانوا يستقبلونه بالطاعة وبالاستغفار والتوبة وبالحرص على فعل ما يحبه الله ويرضاه. كان صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بالصيام في شعبان، يكسر من الصيام في شعبان استعدادا لقدوم رمضان. فنحن نستقبل رمضان بطاعة الله، لا نستقبله بالمعصية، لا نستقبله بكثرة مشاهدة المسلسلات ومتابعة الجديد الذي سوف يعرض علينا في رمضان في القنوات الفساد. اعلموا أن هذه القنوات فتنة، ويتكلم فيها أناس لا يريدون بكم خيرا، يريدون بكم فسادا في دينكم وفي دنياكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فالفساد من أنفسنا ليس من الحاكم، الذين يقولون أو يعلقون كل المصائب ويعلقون غلاء الأسعار على الحكام فقط. أين أنتم؟ لم تنظروا إلى عملكم؟ أنتم الذين أو يعني من كان يفعل ذلك منا؟ هم الذين يشاهدون هذه الايه المعاصي في هذا الجهاز. بعضهم يجاهر بالإفطار في رمضان، بعضهم لا يصلي أو قد يصلي استحياء في أول أيام من رمضان فقط، ثم لا يترك الصلاة بقية رمضان أو بقية العام. فهذا الفساد بما كسبت أيدي الناس، الله عز وجل يسلط علينا غلاء الأسعار ويسلط علينا الأعداء بما كسبت أيدينا، ليس بسبب الحاكم فقط. الحاكم قد يكون عاصيا ولكن نحن كذلك عصاة، والله عز وجل لا يظلم أحدا، وما كان ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك أناس ما زالوا يدعون غير الله على طريقة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يتوجهون إلى أناس ماتوا صالحين فيهم، كانوا يظنون فيهم أنهم يوصلونهم إلى الله، ونصبوا لهم أصناما أو أنصابا أو مقامات أو نصبوا قبورا كي يتوجهوا بهم إلى الله، كما قال عنهم ربهم في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا قول المشركين الأوائل. كان في قوم نوح عليه السلام أناس صالحون ذكرهم الله في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونصرا. قال عبد الله بن عباس: أسماء رجال صالحين، أي الذين ذكروا في هذه الآية، يغوث ويعوق ونصرا إلى آخره، أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. فلما ماتوا، أي مات الصالحون هؤلاء، أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، يعني جعلوا في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا تذكارية تتذكرونهم بها. فلم تعبد هذه الأنصاب في أول الأمر، فلما تنسخ العلم، أي مات العلماء وذهب العلم وما خلاص لم يوجد علماء ولا رسالة ولا وحي، عبدوهم. كيف عبدوهم؟ هل اعتقدوا أنهم الذين خلقوهم؟ لا، هم يعلمون أن هذه الأصنام أو الأوثان أو القبور أو الأموات لم يخلقوهم، إنما توجهوا إليهم بالدعاء اعتقادا منهم أن هؤلاء واسطة بينهم وبين الله. هذا معنى الشرك، الشرك أن تتخذ شريكا أي وسيطا تتوجع إليه بالعبادة يقربك إلى الله في زعمك. يتخذون شفعاء، قالوا ما عبدناهم إلا كي يكونوا شفعاء لنا عند الله، كي يقربون إلى الله، يلتمسون القربة والشفاعة. هذا هو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي ند في العبادة، أن تتخذ ندا تتوجه إليه بالدعاء الذي لا يكون إلا لله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاءت آية الدعاء كذلك في وسط آيات الصيام، وإذا سألك يا عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني. هذه حجة، لم يطلب منك ربك وسطاء ولا شفعاء، وقال فقال لك فإني قريب أجيب دعوة الداعي دون واسطة، دون إيه؟ أن يكون بينك وبين الله الحسين أو البدوي أو حتى يتوسط لك. شبهوا ربهم والعياذ بالله بالحاكم الظالم الذي لا يوصل إليه إلا عن طريق الرشاوة والوسطاء، ولله المثل الأعلى، وتقدس ربنا وتنزه أن يشبه بهذا، بل إن ربك رحيم ودود قريب يسمع دعاءك ولو كنت في قعر بئر. تخيل أنك سقطت في قعر بئر تريد أن تنجو بنفسك، تتوجه إلى من؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ أإله مع الله؟ هل تستغيث بالحسين؟ يا حسين نجني من هذا، والله الحسين لا يسمعك. هل تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وسيد البشر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بهذا، لأنه قال إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليس إلها حتى تدعو من دون الله. من هو السميع البصير؟ ربنا هو السميع البصير، هو الذي يسمعك ويراك في أي مكان. هل رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيد البشر، نعم وسيد ولد آدم سيد الإنس والجن، لكن هل هو يسمع الدعاء؟ هل يراك في كل مكان؟ لا لا، ليس إلها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إليكم إله واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس إلها حتى يعبد وحتى يدعى من دون الله، حتى يعتقد أنه يسمعك ويراك في أي مكان. الله عز وجل والذي معنا بسمعه وبصره يرانا ويسمعنا وفوق عرشه عز وجل. أين الله؟ الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع فوق العرش عز وجل، فهو سبحانه قد أحاط بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وهو فوق عرشه عز وجل. وهذه المخلوقات التي نراها في السماوات وفي الأرض هي كلها في يد الله كأنها خردلة لا تمثل حبة رمل في يد الملك، فهو عز وجل فوق كل هذه المخلوقات وأحاط بها، فكيف يشبه هذا العظيم بالمخلوق الضعيف ولو كان من كان؟ فإن الرسل إنما أرسلهم الله من البشر، لم يرسل آلهة، لما أرسل رسلا بشرا كان سبحانه قادر أن يجعل الرسول الذي يرسل إلينا ملك، أن يجعله ملكا، لكن ما فعل ذلك؟ لأنه لن يستجيب له أحد إلا إن كان من بني جلدتنا. فالرسل بشر، ليسوا آلهة وليسوا ملائكة وليسوا أصحاب قدرات تكون من قدرة الإله. نعم لهم معجزات حسية ومعجزات معنوية الله اختصهم بها حتى يميزهم عن بقية البشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الماء يفيض بين يديه، نعم معجزة له، وكان الجزع الذي كان يخطب عنده صلى الله عليه وسلم لما ترك الجزع هذا جزع الشجر وصنع له منبرا يقف عليه، هذا الجزع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من شيء ليسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل هذه المخلوقات إن كانت جمادا وإن كانت لا تسمع ولا ترى تسبح بحمد الله، لكننا نفقه هذا التسبيح. هذا الجزع لما بكى حنينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك من الأمور التي لا تدركها عقولنا، معجزة وأمور لا نعرف كيف تكون. فأنت بارك الله فيك، عليك أن تكون موحدا، أن تخلص دينك لله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تسوق الذبائح من القرى والنزوع إلا إلى بيت الله الحرام فقط. من أراد أن يسوق الذبائح عليه أن يسوقها إلى الكعبة، لا تسوق الذبائح إلى قبر فلان ولا إلى قبر علان، هذا حرام، لعن الله من ذبح لغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح يكون لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد والسنة، وختم الله لنا ولكم بالتوحيد والسنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن شهر رمضان الذي أقبل وكاد أن يقبل علينا فرصة لكل واحد أن يراجع نفسه وأن يتقي ربه وأن يحقق التقوى وأن يستغفر وأن ينيب إلى ربه وأن يتوب، وليس هناك أحد إلا وله ذنب، من يدعي أنه ليس له ذنب كذاب يخدع نفسه، بل الواجب أن نعترف بتقصيرنا وذنوبنا وأن نتوب إلى الله منها، ولا ندعي لأنفسنا العصمة أو الكمال. فكل واحد فينا عليه أن يراجع نفسه، قد يضعف، الضعف وارد على كل واحد فينا، لسنا أقوياء الإيمان، بل الضعف دب فينا بسبب كثرة المعاصي وكثرة المخالفات وقلة المعين وانتشار الفساد في المجتمع، إنما يكون على مستوى الأفراد، والإصلاح يكون على مستوى الأفراد قبل أن نطلب أن نطالب مستوى الحكام بالإصلاح. نعم، إن الله عز وجل لا يسلط على قوم إلا بما كسبت أيديهم، ولكن من تاب وأناب وإن عاد إلى المعصية دون أن يكون جاحدا لنعمة الله، ودون أن يكون ممن يستهين بطاعة الله حتى وإن عصى، فترجى له الرحمة والمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علينا بالتوبة، والله يفرح بتوبة عبده، أشد من أحدكم كانت عنده راحلة في الصحراء ففقدها ثم انتظر الموت ثم نام فاستيقظ فوجد الراحلة عنده فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح هذا الرجل بأن وجد راحلته بعد أن كاد يهلك ويموت، يفرح بتوبتنا وهو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، الله عز وجل هو الغني، غني عنكم، لا يعني ينتفع بتوبتكم ولا ينتفع بطاعتكم عز وجل، لا يحتاج إليها. قلوا الله أحد الله الصمد، أي الذي يصمد إليه بالحوائج، أنتم الذين تحتاجون إلى ربكم. قلوا الله أحد الله الصمد الذي يصمد إليه، أي يطلب منه الحوائج عز وجل. فوحدوا ربكم، لا تلجوا إلى ميت في قبر مهما كان، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وأنهم ميتون، هكذا قال ربه له. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق البعض أنه مات، خطب فيهم أبو بكر الصديق الذي ثبت في المحنة، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يموت البشر، لأنه بشر ليس إلها، هو سيد البشر سيد الإنس والجن، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى حياة أخرى، إلى البرزخ في جنات النعيم. نعم، جسده وروحه وقع عليهما الموت كما يقع على البشر، ودفنوه، دفنه الصحابة في التراب، الحدوا له، يعني حفروا له القبر وصنعوا لحدا، أي الشق الذي يكون في جانب الحفرة. هكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، دفن كما يدفن البشر. ها؟ فلو هل هو لو كان إلها ما دفن، لو كان يسمع كل شيء ما مات صلى الله عليه وسلم، ولكنه بشر وهو سيد البشر، ونحن نحترم ونعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نطيعه، لا أن نغلو فيه وأن نجعله إلها كما صنع النصارى مع المسيح ابن مريم. عليكم بطاعة ربكم، والزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعليكم باتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في الصيام وفي القيام وفي الصلاة وفي كل العبادات. نحن نلتمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من السلف الصالح، هذا هو سبيل النجاة، هذا هو سبيل النجاة. فنستقبل رمضان بهذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال ولاة أمرنا. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأصلح ذات بينهم، ووفقهم إلى ما تحبه وترضاه من طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومن اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف هذه الأمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من الفتن، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليقم المؤذن للصلاة.